ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را ألف لام را طه طاسيم ميم طاسين تلك ياسين والقرآن حاميم حاميم عين سينقاف قاف نون والقلم كاف ها يا عين صاد